الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وآله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: ولقد هنا بني إسرائيل من عذاب مهين فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله تعالى: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. يقول الله جل جلاله: أنزلنا على عباده المؤمنين وعباده الصالحين ممن كانوا كذلك يوما من الأيام، لأن الله نجى بني إسرائيل، نجاهم من عذاب مهين، عذاب أليم، عذاب موجع، يوم كانوا مستعبدين للفراعنة، مستعبدين للأقطاب، تقتل ذكورهم وتستحيا نساؤهم وتحمل ما لا تحمل من الأطفال ومن المشقات ومن العذاب المهين بين قتيل وذليل ومبعد قريب. الله عندما نجى المؤمنين من طغيان فرعون: ولقد نجينا بني إسرائيل، أنقذناهم أنجيناهم وفرنا عليهم مقامهم وراحتهم وأبعدناهم عن طغيان بني عن طغيان العذاب الأليم من فرعون. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون بدل، فكان العذاب المهين هو فرعون، كان العذاب المؤلم المجيح الموجع هو فرعون. وقد مر في القرآن في قصص بني إسرائيل مع فرعون وقصص موسى وهارون كذلك، ما كان مفصلا، ما كان فيه جميع أنواع البلاء والعذاب والامتهان من فرعون وقومه إلى بني إسرائيل. يذكر الله هذا للمؤمنين لأنهم كذلك إن استمسكوا بإيمانهم وداوموا عليه ينجيهم الله من كل محنة، من كل عذاب، كما أنجى من كان قبلهم ممن عذب وأهين من جبابرة الأرض. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، كان مستحريا بالفساد، كان متكبرا متجبرا متعاليا بالطغيان وبالظلم والفساد والتأله على الله ودعوى الألوهية، وإن هو إلا عبد مجرم، عبد آثم، عبد ظالم، فكل دعوى يدعيها كانت وبالا عليه وعلى قومه من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المشركين، من الذين أصابوا على أنفسهم فسادا وظلما وطغيانا وتجبرا، بحيث تجاوزوا الحد في الظلم والاعتداء والطغيان ما استحق به هو قومه عذاب الله ونقمة الله وقد فعل. قال تعالى ولقد اخترناهم على العالمين. على العالمين يقول ربنا جل جلاله بأنه اختار بني إسرائيل على علم منه بكثرة ما أرسل لهم من أنبياء وما أرسل لهم من مرسلين وما وجد فيهم من مؤمنين وما وجد فيهم من عالمين. كان ذلك اختارهم بين الأمم السابقة بين الأمم الماضية كانوا خير أهل عصرهم ومختاري عصرهم. وبعض من لا يفهم أو بعض الدساسين من الإسرائيليين في التفسير حاول أن يقول إن الاختيار كان لهم في الأمم السابقة والأمم اللاحقة. وذاك جفس ممن تظاهر بالإسلام أو تلقف ذلك عنه ساذج بصير لا يكاد يعلم من الإسلام إلا اسمه. قد استبين ثنايا التفسير أن بني إسرائيل قد اختيروا دون جميع الأمم في الأمم الماضية والأمم اللاحقة. وذاك كذب على الله وتحريف لكتاب الله. فقد خاطب الله المؤمنين أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس. كان المسلمون من أتباع نبينا عليه الصلاة والسلام. كان المسلمون منذ ظهر نبينا في هذه البقاح المشرفة البقاح المقدسة يوم قال للناس إني رسول الله إليكم جميعا. كان هو خير الرسل وكانت أمته خير الأمم. إن الأمم جميعها بأمم بني إسرائيل وغيرهم يحتاجون إليه يوم القيامة للشفاعة العظمى. يستشفعون بأنبيائهم واحدا واحدا فيأبون الشفاعة ويقولون لهم نفسي نفسي. ويأتون إلى محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هم وبقية الأمم من الأرض من أمة آدم إلى أمته صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. ويذهب فيشفع لربه ويشفعه ربه ويظل زمنا وهو يدعو الله بالشفاعة لهؤلاء إلى أن يقول له ربه ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع. ولا يكون هذا إلا لخير الأمم. وهذا ما أكده الله ونطق به القرآن الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالأمة المحمدية فأمة الإسلام خير الأمم على الإطلاق خير من بني إسرائيل ومن غيرهم. على أن بني إسرائيل قد كانوا لعصرهم كذلك وإلا فبعد ذلك ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم كما لعنهم رسول الله ولعنتهم الكتب السماوية توراة وإنجيلا وزبورا. وآخر كتب الله القرآن الكريم. وإن تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فهم انتقل كونهم خير الأمم في عصرهم إلى ألعن الأمم وإلى أكثر الأمم عصيانا وأكثرهم تخلفا وأكثرهم كفرا بالله وبرسول الله وبالأنبياء الذين كانوا قبل وبعد كفروا بعيسى وهو من بني إسرائيل وكفروا بسيد البشر نبينا العربي صلى الله عليه وسلم فهم بين لعنات متواترات وغضب لم يفارقهم ولن يفارقهم حتى يكونوا في جهنم أجمعين أتبعين أتبعين ولقد اخترناهم على علم على العالمين اخترناهم جعلناهم خيرة الأمم لعصرهم خير الشعوب في وقتهم ولكنهم بعد ذلك بدلوا وغيروا بدلوا كتاب الله بل كتاب الله مع التوراة والإنجيل كما بدلوا الزبور كذلك ولو وفق لهم المجال لحاولوا أن يبدلوا القرآن ولن يبدلوه لأن الله تعهد بحفظه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ومع ذلك تظاهر بالإسلام منهم فئات وطوائف فذهبوا يحرفون في التفسير ويحرفون في التأويل فأتوا بالطوام أتوا بالأكاذيب أتوا بالأضاليل ولكن علماءنا الحق ولكن المحققين من العلماء ميزوا ذلك وفرجوه وضربوهم به على أقفائهم وعلى جباههم بما كشف أمرهم حتى إن بعضهم لقد كان يدعي الإسلام ويتظاهر بالتقوى والصلاح والعلم ولكن مثل تأويله ومثل تحريفه في التفسير كشفه وفضحه على الملأ في تاريخ الزمان قديما وإلى عصرنا هذا حديثا كما حكيت عن بعضهم الآن حاول أن يقول بأن بني إسرائيل فضلوا على الأمم كلهم قدمائها ومحتفيها وهذا من الدفع اليهودي لا أصل له ولا حقيقة لواقعه قد قال ربنا كنتم خير أمة أخرجت للناس ولقد اخترناهم على علم على العالمين عالم عصرهم عالم زمانهم سيروا كذلك أما قبل وأما بعد فليس الأمر كذلك قال تعالى وآتيناه من الآيات ما فيه بلاء وآتى بني إسرائيل من الآيات والمعجزات ومن الفضل والمن بما تكرم عليهم بعد أن أنجاهم من القبط من الفراعنة من العذاب المهين عندما أنقذهم وأخرجهم من أرض مصر وهم بدينهم بنبييهم موسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام شق لهم البحر أذل عدوهم أغرق أعداءهم أعطاهم من الخيرات من المن ومن سمن ومن أنواع المأكولات وأنواع المشروبات ومع ذلك في تلك الحالة نفسها وقت إنقاذهم من فرعون والأقباط قومي اتخذوا العجل إلها فقال السامري لليهود وقد ذهب موسى لميقات ربي قال إن هذا إلهكم وإله موسى فنسي زعم هؤلاء بكل قحة اليهود وبكل خبث اليهود لأن موسى قد ضل إلها إنما إلهه هذا العلم فعوضا أن يأتي إليه ويسجد له ويأمر قومه بذلك ذهب إلى الطور ذهب إلى ما ظنه موعدا لربه وهذا ربه فهم حتى في وقت نجاته ووقت الآيات البينات في إكرامهم نتيجة إيمان أكثرهم مع ذلك كفروا النعمة وأشركوا بالله وقت نعمتي ووقت رحمتي. وهكذا شأن الكثفة، شأن الفجرة، شأن المشركين المصرين على الشرك. تراهم وقت إكرام الله لهم بالإنقاذ ولهم بالإنجاء إذا هم يشركون ويكفرون ويشتمون بيوم المؤمنين. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، فيه اختبار ظاهر بين. ونبلوكم بالخير والشر فتنة، يكون الابتلاء بالخير كما يكون بالشر. رجل يصبر على الشر فيختبره الله، ولكن بعد ذلك يتجاوز العقبات وينقذ من بلائه. ورجل يبتلى ويختبر بالخير فلا يصبر فتغره الدنيا وجاهها ومالها ونساؤها، فينقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وهكذا حصل لبني إسرائيل، ومن هم على شاكلة بني إسرائيل كفرا وجحودا وشركا مستمرا بالله. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، كانت الآيات بلاء، كانت اختبارا بينا واضحا، ولكنهم لم يصبروا لهذا البلاء، لهذا الاختبار، لهذا الامتحان. وقديما قال الناس عند الامتحان يعز المرء أو يهان، سواء كانت المحنة سماوية أو أرضية، كانت اختبار طالب أو اختبار إنسان على وجه الأرض. فكما الطالب عند الامتحان ينجح ويعلو بيض وجهه أو يسود وجهه ويرسد، كذلك المؤمن إذا ما اختبر بالخير أو بالشر وابتلي بذلك فصبر فذاك نجاحه، فلم يصبر فتلك محنته وعذابه. قال تعالى إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا حياتنا موتتنا الأولى، إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. هؤلاء كفار الأمة المحمدية، هؤلاء الكفار لمن جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإيمان به وحده، فكفروا رسالته وكفروا نعمته وكفروا بكتابه. هؤلاء يزيدون على ذلك ويقولون إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. يقولون زاعمين ليس هناك إلا موتى، هي الموتة الأولى، هي موتة الدنيا، ولا حياة بعد ذلك، ولا موت بعد ذلك، إذ لا حياة فلا ممات. فزعموا أن الدهر يهلكهم وأنها أرحام تبلع، أرحام تدفع، وأرض تبلع، وما يهلكهم إلا الدهر. والموت ليس إلا هو موت الدنيا عندما ماتوا، وليس بعد ذلك حياة ليكون موت. قال هؤلاء وزعموا إن هي إلا موتتنا الأولى، الميتة الأولى التي ماتوها في الدنيا، وما نحن بمنشرين، وما نحن بمبعوثين، وما نحن بمنتشرين في الأرض بعد هذه الموتة الأولى. قالوا وزعموا كفرا وطغيانا لا قيامة ولا بعث ولا نشور ولا عرض على الله في أعمالهم وفي كفرهم وفي إصرارهم على الشرك. إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، ليسوا هم بمنشرين، بمبعوثين، بعائدين للحياة مرة أخرى. وزعموا فقالوا فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. طلبوا من محمد صلى الله عليه وسلم وطلبوا من أتباعه المؤمنين كامتحان واختبار، فقالوا فأتوا بآبائنا الأولين. من مات؟ قال لهم أبو جهل، وقال غيره أتونا بقصي، أتونا بعبد مناف لنسألهم ما الذي وجده بعد الموت، أكلامك حق أم باطل؟ ولو فعل ذلك صلى الله عليه وسلم بأمر ربه لقالوا سحر، لقالوا شعوذة، شأن الكافر الذي يكفر بلا دليل ويصر على الكفر بلا سلطان ولا آية بينة. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين بأن هناك حياة بعد الموت وآخرة بعد الدنيا، فنريد أن نعلم ذلك من الآن. والأدلة عندهم، لو كانوا يعلمون، لو كانوا يفقهون، أين كانوا قبل أن يأتوا؟ ألم يكونوا ميتين؟ ألم يكونوا معدومين؟ ألم يكونوا غير موجودين؟ كيف أتوا؟ من الذي أتى بهم؟ من الذي أخرجهم إلى الحياة؟ أليس الذي يخرج الموجود من العدم ولم يكن بعد، أليس قادرا عن أن يأتي بمن وجد مرة ثانية فيعيد حياته؟ فالدليل قائم، ولكن كفرهم، ولكن إصرارهم على هذا الكفر غطى عقولهم وأبعد فهمهم وإدراكهم، فابتعدوا عن الحق البين الواضح. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. ماذا؟ فلم يقل القرآن، ولم يقل نبي الله عليه الصلاة والسلام سنعيدكم لدار الدنيا مرة ثانية إن كنتم صادقين لا موضع لها. أخبرهم القرآن ونبي الله عليه الصلاة والسلام أنهم سيعودون بعد انقضاء الدنيا في الحياة الثانية في القيامة في الآخرة. لم يقل لهم سنعيدكم إلى دار الدنيا مرة أخرى، هذا كذبوه وأففوه واخترعوه. ولذلك إن كنتم صادقين قالوها وهم لم يعلموا ولم يعقلوا ولم يدركوا. هم صادقون لا محالة، وما قالوا بأن الحياة ستعود للدنيا، قالوا ستعود في الآخرة، وهم صادقون. صادق كتاب الله، صادق رسول الله، صادق المؤمنون، وكل من اعتقد ذلك وقال والدنيا لم تنتهي بعد ليعود الناس إلى دار الدنيا، على أن أقواما من قبل طلبوا هذا فابتلاهم الله واختبرهم، كقصة الذي أماته 100 عام ثم بعثه وقال له كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك. طلب هذا أقوام، فالله فعل ذلك. فكان أهل الكهف وكانوا 7 أو 8، فأرقدهم الله أو أماتهم 300 سنين وازدادوا 9، ثم بعثهم وهم لا يظنون إلا أنهم كانوا نائمين. فلما تحقق أهل عصرهم دين وعندهم قصتهم وكانت مكتوبة على رقيم في باب الكهف، ولكن هذا كان من المعجزات ومن البينات لأهل عصر هؤلاء وليس في القاعدة. القاعدة أن الله لا يبعث من يموت إلا يوم القيامة، إلا في الآخرة، إلا بعد فناء الدنيا. ذلك حق لا مرية فيه ولا شك. وأتونا طلبوا الصيام بآبائهم إن كانوا صادقين. قال تعالى: أهم خير أم قوم تبع؟ والذين جاءوا من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. هؤلاء أعرب الجزيرة أكفار الدعوة النبوية المحمدية، هم خير سلطانا، خير عزة، خير حضارة، خير قوة، خير تمكنا، أقوى من أولئك من قوم تبع ومن من جاء قبلهم. عندما أصروا على الكفر وأصروا على الشرك أهلكناهم، دمرهم الله تدميرا، عاقبهم عقابا، لم يبق منهم ولم يذر. إنهم كانوا مجرمين، كانوا مشركين. وأعظم الجرائم الكفر بالله، الشرك بالله. كانوا مجرمين، كانوا مشركين، كانوا أثميين، فعاقبهم الله وهم أعظم سلطانا وأقوى بنيانا وأقوى الأجسام وأعمر حياة من هؤلاء الذين يذلون بشيء قليل مما عندهم، وأرادوا بذلك أن يتكبروا على الله ويتعظموا على رسول الله وعلى عباد الله المؤمنين. فالله أنذرهم وتوعدهم بأن يعاملهم معاملة قوم تبع والأمم السابقة من قوم نوح وعاد وثمود وقوم فرعون وقوم إبراهيم وقوم لوط والأمم الكثيرة التي مضت فذهبت بين مكروهة وبين مقتولة وبين مغرقة وبين مرجومة من السماء والأرض وبين من خسفت بهم الأرض. هؤلاء يظنون أنهم أعظم من أولئك شأنا وأقوى منهم بنيانا وحضارة، ليس الأمر كذلك. ومن قوم تبع؟ تبع كان لقبا لملوك اليمن، وهم كانوا قبل رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام ب700 عام. يقال لكل من ملك اليمن تبع، وقالوا تبع هذا الذي أشار إليه القرآن كان مؤمنا، هو الذي بنى الحيرة وبنى سمرقند، وهو الذي جعل اليمن حضارة في بنيان، في زرع، في بساتين، في معاملات، في قوانين. أسلم ثم أسلم من جاء بعده. وقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: إن الله ذم قوم تبع ولم يذم، ذاك دليل على إيماني. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن تبع قد آمن. إن صح هذا الحديث يبقى فهم عائشة وقولها مستندا إلى النص من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وورد عنه أيضا: لا أدري هل كان تبع نبيا أو مؤمنا. وعلى كلا الاعتبارين، نبي أو مؤمن، إن كان مؤمنا فهو من أهل الخير، وإن كان نبيا فهو من أهل الخير الكبار. وهو على كل اعتبار، إن صحت هذه الأحاديث كان قومه قوما مجرمين، ولم يكن هو كقومه، فكان رجلا صالحا إما مؤمنا أو نبيا. على أنهم قالوا كذلك قد آمن به من أتباعه ومن رعيته مجموعات متتابعة. وقالوا جاء للمدينة المنورة يثرب كما كانت تسمى، فاجتمع فيها بحضرين وأراد أن يضرب المدينة ويهلك سكانها انتقاما وظلما، لأنهم لم يبايعوه ولم يكونوا من أتباعه. فقال له: هذان الحضران إن هذه المدينة مهاجر خاتم الأنبياء، مدينة للصالحين المؤمنين من الناس، ولو حاولت أن تفعل لرده الله ولعذبه الله. فخاف قالوا آمن وجاء لمكة فأراد أن يهدم الكعبة، فخوفوه وأنذروه فانقلب كذلك مؤمنا بها، وذبح فيما زعموا 6,000 بدنة. هذا في مكان هناك ولا بعيد موضع النوم. قال هؤلاء تأتونا بآبائنا إن كنتم صادقين. قال تعالى أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم مجرمون. أهلك الله أولئك لجرائمهم لشركهم لكبرهم، ويوشك هؤلاء أن نهلكوا كذلك كما أهلك قوم تبع ومن قبلهم من الأمم الكافرة المشركة. قال تعالى إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. يقول ربنا لهؤلاء البقر الذين يظنون أنهم وجدوا في الأرض ليأكلوا ويشربوا ولا شيء سوى ذلك، يقول الله لهم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، ما خلق الأرض التي نحن عليها والسماء التي تقلنا وما فوقها من سماوات وما بين السماوات والأرض من أفلاك ومجرات ومما لا أعلم تحديده ونوعه إلا الله. لم يخلق الله ذلك عبثا، لم يخلقه باطلا، إنما خلق الكل لعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا كان الأمر كذلك فيجب على كل حي عاقل مدرك أن يعلم لما خرج لهذه الدنيا، وأنه ما خرج إلا لعبادة الله، فليعبد الله جهد طاقته وجهد ما يستطيع، وإلا فقد جعل من حياته عبثا باطلا، ولن يكون الأمر كذلك. ولكن الذي يحدث أن يكون في النار خالدا فيها مخلدا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقناهما لاعبين، لم يخلق الله ذلك ليلعب، حاشاه ربنا وجل. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، بل ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما خلق الله السماوات وما خلق الأرض وما خلق ما بين السماوات والأرض إلا بالحق، والحق عبادة الله، والحق توحيد الله. ومن هو من غير العاقلين من غير الجن والإنس فطرهم الله على العبادة والطاعة كما فطر الملائكة. وقد قال ربنا وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فالجماد يسبح بحمد الله، الدواب تسبح بذكر الله، كل ما خلق الله سوى الجن والإنس كلهم يعبدون الله بالفطرة. ومن لم يعبد الله يوما كان ذلك سبب موته وهلاكه، وهي مفطورة على العبادة. وكثيرا ما سمعنا من صالحين في حالة إيمان في حالة روحانية كاملة يقولون ألم تسمعوا معي، الجبل يقول الله، القطة تقول الله، الكأس يقول الله، كل ما حولي وما فوقي وما تحتي يذكر الله ويسبح الله، بينما يترك التسبيح عصاة الجن وعصاة البشر على أن أرواحهم قبل خلقها عندما خوطبت بالدعوة للتوحيد أتى من أتى منها طائعة وأتى الباقي مكرهين، فكانوا كذلك بالفطرة قد وحدوا قد سبحوا قد عظموا الله وذكروا الله، ولكن أكثر الناس ولم يقل أكثر الخلق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لكن أكثر الناس مشركون، لكن أكثر الناس كافرون، وهو ما قال الله عنه: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، لم يذكر الله ويسبح الله ويعبد الله إلا فئة قليلة من الأمم السابقة وقليل من الأمم اللاحقة. وهذا معنى قوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أكثر من في الأرض كافر، أكثر من في الأرض مشرك، وإياك إياك أن تغتر بما يقال لولا الثرية والأقلية. ولذلك من النظم اليهودية في الأرض أن جعلوا للناس والشعوب والبرلمانات ما يسمى دور ندوة، وما يسمى بدور شورى، وما يسمى ببرلمانات، وقالوا بالأكثرية يأتي الحاكم ويعرض على هؤلاء. هل من الضروري أن يكون دين الدولة الإسلام؟ فإذا قال الأكثر لا أعلنوا الكفر وألغوا الإسلام، وهم في الأصل ينتخبون ويختارون من كل كافر من كل فاسق من كل جاهل ما يجري على دينهم وعلى منوالهم ويفعل فعلهم ويقول قولهم. وهل في العقائد عرض أصوات قلة أو كثرة؟ فلو جاءك سكان الأرض كلهم وقالوا لك دينك ليس بصحيح أتقبل كلامهم؟ فإن قبلت كنت مشركا كافرا، وما الفرق بينك وبين أمتك وشعبك؟ حتى يعرض عليهم فيما يسمى في البرلمان هل دين الدولة الإسلام؟ والأكثرية هي نظام يهودي، لأن الأكثرية جاهلة، لأن الأكثرية أمية، لأن الأكثرية ضالة، لأن الأكثرية لا تكاد تعي ولا تكاد تسمع ولا تكاد تنظر. فإذا أنت عرضت على هذه الأكثرية الجاهلة الضالة ماذا عسى أن تريد؟ أجابوك، خاصة إذا كان معك عصا أو معك مال أو معك منصب أو معك جاه فهم ينساقون إليه رغبة أو رهبة، وأمة ودولة تنساق رغبة ورهبة هي أمة ضائعة، أمة ضالة، أمة لا تعي ما تقول ولا ما تعتقد. ومن هنا كان نظام البرلمانات فيما يسمونه بالديمقراطية أنظمة وثنية أنظمة يهودية، جعلوها وأقاموها لحرب الإسلام والمسلمين. ونحن نرى شعوب مسلمة عاشت مسلمة قرونا منذ عصر الصحابة تهودت استسلمت لليهود دانت بدين اليهود ملكت أرضها لليهود، ومع ذلك قالوا لنعرض الأمر على البرلمان، فوجدوا بعض مخالفة فحلوه وأتوا بآخرين أكثر طواعية وأكثر استسلاما وأكثر استعدادا. عند ذاك أعلنوا أن ما صنعوه هو شيء شعبي ديمقراطي أقرته النظم المعاصرة المتحضرة، وما ذلك إلا من وحي الشياطين ومن كفر الكافرين ومن ضلال الضالين. وكما قال ربنا جل جلاله عن سلف وسلف فرعون: استخف قومه فأطاعوه، استجد هذا الاستخفاف فأطاعوه، على الكفر والتهويل. قال تعالى خلقناهما إلا بحق ولكن وما خلقناهما إلا بالحق ولكن يعلمون لا يعلمون ولكن الكفر الكافر منها لا تعلم ولا تفهم. قال تعالى إن يوم القيامة أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. إنما الفصل يوم الفصل يوم القيامة يوم الآخرة يوم العرض على الله يوم يفصل بين العباد هذا محب وهذا مبطل هذا مؤمن وهذا كافر هذا إلى الجحيم وهذا إلى الجنة هذا إلى الرحمة والرضا وهذا إلى اللعنة والغضب يفصل بينهم. هذا اليوم الذي سماه الله القيامة وسماه يوم الفصل لأنه يفصل فيه بين العباد. إنه يوم الفصل ميقات مجمعين ميقاتهم وقت اجتماعهم وقت الحكم بينهم وقت الفصل بينهم وقت معرفة الجاهل علمه والعالم يتأكد بما كان يعلم. يوم يفصل بين المؤمن والكافر هذا اليوم يجمعه الله فيه أجمعين المؤمن والكافر المهتدي والضال الشاك والموقن. هذا يوم يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا هذا اليوم لا يغني مولا نصير صديق حميم قريب أخ وابن عم أو أب وأم أو ولد وقريب لا يغني مولا عن مولا شيئا لا يستطيع قريب حماية قريبه من عذاب الله ولعنته ولا صديق لا يستطيع شفاعة ولا حماية قريبه وإنقاذه من النار لن يملك له شيئا لن يستطيع أن ينفعه بشيء إن جاء كافرا إن جاء ضالا إن جاء غير مؤمن. فتجدهم تعلق خاسر بأخسار ومذبوح بأكثر ذبحا وذلا وهوانا. إن يوم الفصل كان إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون ولا يجدون من ينصرهم من عذاب الله من جهنم من المقت والغضب. يطرقون لأعمالهم فأعمالهم إما أن تنقذهم من النار وإما أن تدفعهم إليها دفعا وإما أن تخلدهم فيها خلودا. وما سوى ذلك لا ناصر إلا الله ولم ينصر الله إلا مؤمنا ومؤمنا موحدا ومؤمنا جاء بعمل صالح. ومن سوى ذلك فلا ينتظر رحمة ولا ينتظر شفاعة. قال تعالى ولا منصرون إلا من رحمه إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. هؤلاء الذين يأتون أجمعين والذين يأتون أجمعين فيهم البر والفاجر فيهم المؤمن والكافر. فمن كان كافرا مجرما فلا ينتظر رحمة ولا ينتظر نصرة ولا ينتظر ولاء. ولكن من رحم ربه من رحمه الله يكون قد جاء مؤمنا مات على التوحيد مات على الإسلام مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله. هؤلاء يرحمهم الله حتى إذا جاءوا مذنبين عصاة إما أن يغفر الله لهم وإما أن يمحصهم وقتا وزمنا الله أعلم بقوله وقصره. وبعد ذلك يدخلون الجنة ويرحمهم الله إنه هو العزيز الحكيم الرحيم. هو ربنا العزيز العزيز الذي لا ينال العزيز.